نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت لغاية صفحة 39، كنا توقفنا عند ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بنذكر في الجزئية ديت اللي هيبقى الشهداء وحور العين ورضوان وزبانية العذاب، هم سبحان الله مش هيصعقوا في الموقف دوت. وده كان بحديث ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأهل البدع، لو ذكروا جزئية بقى كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى طيب إذن كل شيء بمعنى كلمة كل شيء، يبقى هنا في تعارض وتناقض بين الكلام ده والكلام دوت، وكل من عليها فان. فيبقى إذن هنا في جزئية مش متواجدة أو في كلام ويناقض بعض. نخلي بالنا إن أهل البدع أي مبتدع بيبقى حابب إن يحط شبهات علشان يخلي اللي متمسك بدينه يتزعزع، واللي اساسا مش ثابت في دينه يحس ان في تناقض. فسبحان الله هنا بنرد عليهم انه المراد بقى بانه كل شيء هالك الا وجهه، هو سبحان الله وجهه، فهو ده حق فعلا. ولكن كل شيء مكتوب عليه الهلاك هيهلك، كل شيء مكتوب عليه الفناء سيفنى. فعلى اساس انه مفيش حد من اصحاب الاهواء والبدع ان هم يقولوا حاجه وتخش علينا بشبهه. بالنسبه بقى لاجساد الانبياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. وثبت برضو ان اجساد الشهداء لا تبلى. فسبحان الله عندنا الجزئية بتاعة اجساد الانبياء واجساد الشهداء، وكمان عندنا اثر بالنسبة لجابر لما ابوه كان طلع في الغزوة في احد، ونادى جابر قبل طلوع الصبح على الغزوة، يعني قبل ما يروحوا الغزوة الصبح سبحان الله، وذكر له ان هو يشعر ان هو يكون من اول من يقتل في غزوة احد، وهو زي بيؤمنه انه يسد دينه ويستوصي باخواته. فسبحان الله كان بالفعل في غزوة أحد توفاه الله وكان من الشهداء، وجابر دفنوا مع حد من أصحابه. فبعد 6 شهور يعني قال إن هو هيودي الجثة في مكان آخر منفرد. فلما فتح عليه بالفعل وجدوا كما هو، إلا أنه يعني هو كان أصابه شيء في أذنه، في أذنه، واخدين بالنا. وسبحان الله يبقى هنا ذكرنا بالنسبة للأنبياء قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للشهداء، وكمان الأثر بتاع جابر ابن عبد الله. وبنذكر إنه الإنسان كل شيء فيه هيبلى إلا عجب الذنب، ده العظمة الأخيرة العظمة الأخيرة اللي في آخر الظهر ديت، مش هتبلى. وسبحان الله الروح ليها خصائص معينة. أول لما بتطلع من الجسد خلاص الجسد بقى جيفة، خلاص ما بقاش فيه أي حول ولا قوة، نزعت منه الروح. عند بقى النفخة الثالثة فبنقول هيبعث كل البشر في الوقت دوت، هيكون الأرواح في السور نفسه وبتطير بنفخ إسرافيل، وكل روح بتبقى عارفة العظمة الصغيرة دي اللي احنا بنتكلم عليها وبتدب فيها الروح، بتروح في الجسد، الروح بتذهب مرة تانية في الجسد اللي كانت بتعمره طول فترة الدنيا، وبتخش فيه بالفعل زي اكن دبيبة السم ده في اللديغ، زي بالظبط زي مثلا زي ما ناموسة مثلا تلدغ حد. فدوت بيكون اللي هيحدث في الروح. وبالنسبة للكيفية، هي الجسد بعد لما الروح بتطلع من الجسد، احنا اي كيفية بعد كده احنا لا نعلمها بعد خروجها من الجسد. هي الروح بتتكلم وبتسأل وبتجيب وبتخبر كل حاجة، بس احنا الكيفية لا نعلمها، كيفية شكل الروح ايه، هتعمل ازاي، هتتكلم ازاي بعد ما فرقت الجسد، الله اعلم. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. بالنسبة بقى لجزئية حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، طيب بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيموت، يبقى إذن هيرد السلام إزاي؟ دي جزئية. هيرد السلام الكيفية برضو هنقول إن هي ده أمر تعبدي، إحنا سمعنا وأطعنا فقط. هل هترد في الروح كل ما حد يلقي عليه السلام؟ هل هي موجودة بصفة دائمة؟ احنا بنقول الحياة البرزخية لا نعلمها الا ان هي حياة مختلفة عن الحياة الدنيوية. بنذكر هنا انه الحياة البرزخية هي اكمل ما تكون بالنسبة للانبياء ويليهم الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بنقول إن الشهداء بيبقوا أحياء، وبنذكر الجزئية ديت في الحياة البرزخية، بنقول إن هم بيبقوا على شكل روحهم بتبقى في الطير، حواصل الطير الخضر، وبيطيروا في أنحاء الجنة، ثم يعودوا لتحت العرش. هي دي بالنسبة للحياة البرزخية احنا لا نعلم إلا إن هي موجودة بالفعل، هي حياة مختلفة. لا نتجرأ على اللي احنا نقول حاجات معينة احنا لا نعلمها. ليه؟ احنا كل علمنا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا احنا ليس لنا الا التسليم. واخدين بالنا؟ كذلك بالنسبة ايه؟ بالنسبة لإلقاء السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا لما نمر جنب قبور المسلمين نلقي عليهم السلام وندعو لهم دعاء. فإذا هنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كونوا قال لنا اللي إحنا نلقي عليهم السلام هيسمعوا إزاي، ربنا هيسمعهم إزاي، الكيفية لا نعلمها، هل هيسمعوا أو مش هيسمعوا. إحنا عرفنا إنه الموتى لا تسمع، وهي دي القاعدة العامة، إلا أن يشاء ربنا شيء معين زي ما قلنا بالنسبة لقليب بدر، وبالنسبة اللهم ذكرني، بسم الله الرحمن الرحيم، والنعال يوم خفق النعال يوم الممات اللي هو بيبقى في القبر، فبيسمع آخر واحد ماشي من اللي وصلوه إلى القبر. فسبحان الله ده اللي اتذكر بالنسبة للسماع. بالنسبة لإلقاء السلام عليهم دي بنقول إن هم في حياة برزخية، وده أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي إحنا نسلم على الموتى، ولو لم يرد اللي إحنا نلقي عليهم السلام ما كناش سلمنا، ولو لم يرد الفعل بالضبط والاتباع بالضبط زي ما قال، لو لم يرد دوت ما كناش إيه هنقوم به. بنذكر كمان إنه كون الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره وبنلقي السلام عليه، سبحان الله احنا واصلين الى بس الجزئية دي، لان اللي هيبتدي يقول انه بما اننا يعني اللي هيبني حاجات قياس خاطئ هيبني على انه خلاص بما انه حي طيب احنا هنتوسل هنستغيث بيه، يبقى هنا بنينا قياس خاطئ. هو لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس حصل بالضبط عكس ما المبتدع بيبتدوا يدخلوا علينا الشبهات، ان لما استسقوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الدعاء وتوسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند حياته، أما بعد موته فسبحان الله استسقوا بعمه العباس. فإحنا بنذكر هنا إنه موجود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مش بتمر عليه بقى الحياة الدنيوية، ولا ما بنقولش عليه إن هو حي في الوقت ده. إحنا لينا الجزئية اللي أمرنا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز ولا نبني على حاجة قد تكون طبعا خاطئة، لسبب انه او دي بالفعل المثال دوت خاطئ طبعا، اللي احنا ما نقدرش اللي احنا ولا نتوسل ولا نستغيث ولا نبني ان هو بما انه حي فاذا انا اعمل كذا. لا، هو في العبادة توقيفية زي ما ذكرنا انه اي شيء بيكون توقيفي، يعني زي ما ربنا أمرنا به أو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به. بنذكر هنا أنه زي لما بيبني الصوفية بناء خاطئ على التوسل والاستغاثة بأرواح الأولياء، فديت من الحاجات الخاطئة اللي فيها شركيات، وهم يظنوا انه هم كده على صواب، فبيبتدوا الجهال بقى اللي بيولوهم سبحان الله يظنوا انه فعلا ده الولي يسمعهم وبيستغيثوا بيه وبيحاولوا ان هم يصلوا الى درجة معينة او مكانة معينة بالنسبة له، يعني بيبقوا شايفين ان هم كده على صواب لما يعملوا كده. سبحان الله، في الوقت دوت احنا بنذكر انه الحاجة اللي بتتبني بالخطأ نتائجها بتبقى قد تصل الى شركيات. هنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان امر عمر بن الخطاب ان هو لما يشوف اويس القرني ده تابعي يدعي له ويستغفر له. كويس، لو كان الكلام يعني سبحان الله ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يدعو مثلا لعمر بن الخطاب، لكان قال له لا انا سوف ادعي لك او اطلب مني وانا هألبي. ولكن هو قال له عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق انه يطلبوا من اويس القرني ان هو وده تابعي ان هو يدعيهم ويستغفر لهم. فشوفوا سبحان الله، ده من الحاجات اللي هي عندنا دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم على واحد من التابعين وما قال لهمش انا ممكن ان انا استغفر لكم بعد الممات. يبقى عندنا اهي ده دليل. ودوت ما شرعه ايه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ان احنا مش هنتقرب ولا هنعمل اي عمل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بيفعله واحنا هنقول ان احنا طيب حتى لو مات نفعل ما كنا نفعل قبل او ما كان الصحابة يفعلوا من قبل، وهنطلب منه يستغفر لنا او نتوسل اليه. يبقى احنا مش هنعمل الا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ومش هنبني حاجة بنقول علشان العبادة توقيفية. بنذكر بقى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ذكرنا هنا انه ارواح الشهداء في جوف طير خضر، وهي لها اناديل، هي معلقة بالعرش طول الفترة الاول، يعني طول الوقت هم من حقهم ان هم يسرحوا من الجنة، يمشوا ويطيروا في الجنة، وفي الاخر بيأووا الى القناديل. وسبحان الله ملك الملوك يسألهم هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهيه ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. شوفوا سبحان الله، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. شوفوا ربنا إن شاء الله يعني يرزقنا الشهادة في سبيل مقبلين غير مدبرين، من المكانة العالية اللي بتبقى للشهداء. بنذكر بعد كده مسائل في الروح والجنة. طيب بالنسبة للأرواح، بالنسبة للشهداء، فاحنا عرفنا اللي هي في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش وبتسرح في الجنة، وبعدين تأوى مرة ثانية إلى القناديل. هنا بقى في بيان إنه الجنة هي مخلوقة وموجودة، ودوت بالضبط مذهب أهل السنة. أما المعتزلة وطائفة من المبتدعة، والمبتدعة بنقول تملي إن هي بتحب تحط شبهات حتى تزعزع اللي إيمانه ضعيف، فإحنا عايزين نبقى تملي متثبتين إن شاء الله ربنا يثبتنا وإياكم. بنقول إن المعتزلة بيقولوا إن هي الجنة مش موجودة دلوقتي، لكن هتبقى موجودة بعد البعث. فسبحان الله، دي من الأشياء الخاطئة، إن الجنة موجودة من الآن. وسبحان الله، أم هانئ اللي هي خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النسمة طيرا تعلق بالشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. في الوقت دوت بتتزاور الأرواح. وكان في بالنسبة لمستقر الأرواح، أرواح الأنبياء في الملأ الأعلى، زي ما سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت يقول: بل الرفيق الأعلى. وأرواح الشهداء ذكرنا اللي هي في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. أرواح المؤمنين بقى بتبقى هي كذلك في الطير تطير، هتبقى معلقة في شجر الجنة، هي مش هتطير زي الشهداء، ولكن هتبقى زي الطير كده بس بتعلق في شجر الجنة. دول أرواح المؤمنين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. يبقى هنا بنقول إن الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين، إن أرواح الشهداء بتتنقل في الجنة حيث شاءت، وأرواح المؤمنين لا تتنقل. في بقى مسألة إنه بعض المؤمنين هيكون محبوس على باب الجنة، بعض المؤمنين هيكون محبوس على باب الجنة، ده اللي ماتوا عليه دين. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه. يبقى هو اتحبس في عند باب الجنة. وسبحان الله، كذلك بنذكر انه مش كل حد بنشوف انه هو مثلا، حتى لو حد مات في جهاد في سبيل الله، الله اعلم ما قاله فين، وهو كان امره ايه مع ربنا، لو احنا لا نعلم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه في واحد كان استشهد بالفعل، والصحابة قالوا انه هنيئا له الجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ان الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. هي ديت قبل توزيع الغنيمة، خدها من باب الخيانة، خدها، فسبحان الله بيعذب بيها في قبره. يبقى احنا حتى لو حد احنا نعلم انه يعني عنده حسن خاتمة، نقول ان شاء الله نحتسبه ان هو يعني ان شاء الله يبقى في الجنة، بس لا نجزم ولا بجنة ولا بنار، الا انه يكون ميت على، يعني لو حد مثلا ذكر القرآن بسوء ومات، واخدين بالنا؟ لا، ده مات كافر، دي حاجة واضحة، مش هقدر اقولك لا اصل الله اعلم هي كانت بعد نيته كانت ايه، لا مفيش نية في الوقت ده، خلاص هو عمل فعل كفر، وهو بهذا الفعل الكفري كفر، فما نقدرش نقول ان هو سبحان الله. لا، ما نقولش لا، ده ارجاء. لا احنا حتى المعين، حتى المعين لو اتى بفعل كفري فهو ايه، يبقى علشان بيترتب عليه اشياء، يعني بيترتب عليه انه مثلا حد مش هيصلي عليه، حد لو في مثلا تركة بالنسبة له او ورث، لو انا من اللي هياخده في الورث يبقى انا مش هاخد، يعني هيترتب عليه امر اخر من خلال معرفتنا هو الأمر كان كفري ولا كان مش كفري. فسبحان الله. وبنقول طيب بالنسبة بقى لأرواح العصاة، هنا بتختلف كل معصية عن التانية. يعني احنا كنا ذكرنا انه ارواح الزناة في تنور من نار، التنور دوت اللي هو بيبقى القاعدة بتاعته كبيرة وبيطلع على اضيق، وذكرنا ان سبحان الله الرجال والنساء هو بيقاد على التنور دوت نار من تحت، هترتفع اجساد الزناة الرجال والنساء عراة من التنور دوت. ده نوع العذاب إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. حد تاني من اللي آكل الربا، سبحان الله، يأتي الملك في وسط هذا النهر من الدم ويدفع على رأسه حجارة، واللي هيجي من المؤمنين وكان بيعصى ربنا وبيكذب هتيجي قلوب من حديد هتخش في شدقه في فمه حتى اللي هي تبلغ قفاه. وسبحان الله أرواح المؤمنين وكل واحد من العصاة كل معصية لها عذاب معين. وبنذكر ان اللي بيحفظ القرآن بيبقى يعلم وربنا من عليه بالقرآن ونام عن الصلاة المكتوبة، فبيشرخ رأسه بصخرة. شوفوا سبحان الله. في سؤال هنا، هل أرواح الموتى بتتزاور؟ ابن القيم ذكر ان الارواح بتبقى على فريق قسمين، يا اما هي معذبة او منعمة. المعذبة طبعا ما عندهاش اي احتمالات اللي هي تفكر ليه تزور حد، هي في شقاوة شديدة، ربنا يعيذنا ولا يجعلنا منهم. اما المنعمة فبتبقى مش محبوسة وبتتلاقى وتتزاور مع من كان معاها في أهل من أهل الدنيا، وبيكون على نفس الشاكلة. يعني مثلا اللي كان بيحفظ قرآن، اللي بيقعد في مجالس، اللي كان بيطوق لمعرفة المعلومة علشان يطبقها بالفعل، كل دول هم اللي بيجتمعوا مرة تانية وبيتذكروا اللي كان مثلا بيعملوه، او اهل المتوفى لما يجي حد يموت جديد بيسألوه بقى الموتى اللي من قبل كده عن احوال اللي في الدنيا. يبقى وكمان سبحان الله حديث ام هانئ بيعرفنا انه في تزاور بالفعل لأرواح المؤمنين. وعندنا كمان حديث أبي هريرة ان المؤمن بيصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. يبقى إذا من الأحاديث اللي هي حديث عمدة في الموضوع إن هو بتتلقاهم أرواح المؤمنين وبتسألهم. طيب هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ بالفعل هي بتتلاقى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى في أرواح الأحياء والأموات بتلتقي في المنام. وسبحان الله فيتساءلون بينهم فبيمسك ملك الملوك أرواح الموتى وبيرسل أرواح الأحياء إلى الجسد إلى جسدهم. يعني بنذكر بقى من الإيمان الإيمان بالنفخ في الصور، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة إنه سبحان الله في السور وثلاث نفخات. وإن كان في بعض زي ابن باز مثلا ذكر إن هم اتنين فقط، ولكن هم عندنا النفخ الأولى هي الفزع، والفزع ده بيكون سبحان الله بيشهدوا رأي العين كده، يعني كل اللي هتقوم عليه الساعة هيشهد بالفعل اللي بيحصل من انشقاق السماء وتكوير الشمس والقمر وسبحان الله انه الجبال بتنسف. كل اللي بيحدث في النفخة الاولى بيشهده رأي العين، وبعد كده سبحان الله النفخة الثانية نفخة الصعق اللي احنا ذكرنا انه كله هيموت فيها الا يعني كله هيصعق فيها الا من شاء الله. يبقى دي النفخة الثانية. نفخة البعث بعد كده بنذكر انه في الجزئية دي عايزين نرتب الحتة بتاعت لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم في الآية الكريمة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللي هي إبراهيم 48. فعائشة لما سألت في الجزئية دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ده حديث صحيح انه في الوقت دوت هيبقى الناس على الصراط. وفي عندنا كان برضو الجزئية بتاعت انه هي هتبقى ارض المحشر بعد البعث، هتبقى اللي هي بيضاء وملساء وما فيهاش لبنة مرتفعة ولا فيها حاجة زي البياض لون زي لون الدقيق. وسبحان الله هي أرض هينشأها ملك الملوك وهيبدل الأرض دي بأرض تانية. يبقى عندنا أول جزئية اللي هي بعد بقى نفخة البعث الزمر 68، فإن هم هيحشروا بقى يوم القيامة الناس على إيه؟ على أرض بيضاء غفراء كقرصة نقي، يعني الدقيق الأبيض. هنا بنقول إن هي ولا فيها ارتفاع ولا فيها انعواج، هي أرض بيضاء ملساء. بنذكر هنا إنه إذن علشان نجمع ما بين كل الأقوال بنذكر انه الارض اللي هتبدل اول مره هتكون الارض بعد نفخه البعث، يعني اول ما يطلعوا هنطلع كلنا من القبور هنطلع على ارض ملساء بيضاء غفراء. سبحان الله، دوت كان ايه وصفها. والحديث الصحيح بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان لما سالته عائشه رضي الله عنها وارضاها انه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، قالت عائشه لما سالت الرسول قال انه يومئذ يا رسول، قلت اين الناس يومئذ يا رسول الله، قال على الصراط. اول واحده بعد نفخه البعث، وتاني واحده اذا هيبقى في تبديل مره اخرى انه هتبقى الكل على الصراط، او في حديث كمان لجابر انه هو قبل الصراط على طول، وبرده ده حديث صحيح. فإذن طيب احنا هيفيدنا ايه بقى الجزئية ان احنا هنبقى على الصراط، وسبحان الله اللي على الصراط ده هيبقى مقال، واما الى جنة يا اما الى نار، هو مش هيرجع تاني على الارض، صح؟ هي امور تعبدية، هي امور تعبدية. بدام قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى سمعنا وأطعنا، هي كل العبادات توقيفية، ما أقدرش أقول أجزم بأي حاجة. أنا عندي حديث صحيح وعندي الآيات القرآنية، فأنا بجمع بينهم، وما أقولش رأي، أنا نقول اللي احنا مؤمنين بهذا فقط. طب احنا يعني احنا دلوقتي هنبقى على الصراط، يا اما ما قالنا الى الجنه يا اما ما قالنا الى النار، طب ليه تبدل الارض واحنا هنبقى على الصراط؟ الله اعلم، ملهاش دليل معين الا انه حديث صحيح. طيب احنا بنذكر بقى بالنسبه للايمان بالنفخ في الصور، وان شاء الله انا الجزئيه بتاعه الصراط دي هنكتبها بالايات، وان شاء الله هصورها لكم علشان تبقى معاكم، علشان ما يبقاش فقط اللي هو الحديث دوت، هجيب الحديث التاني كمان وهكتبها لكم ان شاء الله. بنذكر ان الايمان بالنفخ في الصور، ودي من عقيده اهل السنه والجماعه، إنه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا ذكرنا الشهداء وحور العين ورضوان والزبانية وزبانية العذاب، دول خارج الموقف. كان رأي ابن باس قال انه في النفخ، نفخ الاولى هي الفزع، والثانية القيام لرب العالمين. وابن تيمية ذكر انهما ثلاث نفخات، وسبحان الله وهي كذلك نفخة الفزع والصعق والبعث. وهنا بنذكر انه حديث ابي هريره لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفه من اصحابه، فقال ان الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق الصور، فاعطاه اسرافيل هو واضعه على فيه شاخصا بصره الى في العرش ينتظر متى يؤمر. احنا متخيلين الوضع ايه؟ يعني سبحان الله، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما اتذكر أبي هريرة سأل قال للرسول: قلت يا رسول الله، وما السور؟ قال: القرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم داره فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه 3 نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: أنفخ، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. سبحان الله. ودي فيها الآية: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. بنقول إن في الوقت دوت كل اللي هتقوم عليه الساعة هيشوف رأي العين كل الأحداث اللي بتحصل. تذهل المراضع وبتضع الحوامل وبيشيب الولدان، كل دوت هم بيشوفوه رأي العين. طيب بالنسبة للأموات اللي معفي ان هو مش هيفزع في الفزع دوت زي مثلا الشهداء، هو بيصل الفزع للأحياء. أما اللي اتذكروا بس هو اللي هيبقى عندهم الفزع. وفي من سيقيهم ملك الملوك الفزع في اليوم دوت. وسبحان الله، ودوت بيبقى عذاب على اللي عاش إلى قيام الساعة. وبعد كده بيأمر ملك الملوك إسرافيل بنفخ الصعق، فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. وسبحان الله، في الوقت دوت الكل بعد يعني بنذكر عند الموت في الأول هيموت الكل، وبعدين ملك الموت بيسأله الجبار من الذي متبقي. فسبحان الله هيذكر إنه يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقي، فمن بقي فيقول: يا رب بقيت، أنت الحي الذي لا تموت. وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليموت جبريل وميكائيل. وفي الوقت ده هينطق العرش، وهيموت جبريل وميكائيل، وهتموت حملة العرش. وبيأمر العرش ان هو يقبض السور من إسرافيل، وبعدين هيموت ملك الموت. فسبحان الله، بنذكر انه في الوقت دوت: فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار 3. سبحان الله. لو نستشعر هول القيامة، وهول النفخ، وهول إنه إسرافيل واضع فيه على السور، وهو القرن، وهو اللي احنا سبحان الله ننتظر من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر انه الامر جلل، وينتظر اسرافيل انه يؤمر فينفخ في السور. وإن شاء الله المرة الجاية هنذكر جزئية من علامات الساعة الكبرى، اللي النار هتخرج من اليمن وبتطرد الناس إلى محشرهم، وربنا يا رب يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال، ويرزقنا الهمة العالية، ويجعلنا متحابين في الله، يرزقنا الإخلاص والصدق، ويجعلنا من أوليائه يا رب. اللهم أمين. لو في أي حد عايز أي حاجة في الجزئية اللي احنا قلناها اتفضلوا. إن شاء الله بالنسبة للاختبار هيبقى يا إما مثلا أبيات معينة وهنشرحها، يا إما جزئية معينة وهنسأل فيها. إن شاء الله هقول لكم بعض الأسئلة، وربنا ييسر إنه في إمكانية إن يبقى كمان في شفوي، هنعمله إن شاء الله شفوي. ما تقلقوش على الامتحان، ربنا إن شاء الله ينجحكم جميعا بنمر جميلة، وربنا يجعلكم من الدعاة الهادين المهتدين يا رب، اللي يحبب الناس في دين الإسلام يا رب. اللهم أمين. طيب يعني مفيش أسئلة، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكم، الحمد لله إن الموضوع مفهوم. المرة الجاية إن شاء الله هي في جزئية بس بسيطة كده، إنه سبحان الله حتى إنه ملك الملوك هيقضي بين خلقه، حتى مش بس الجن والإنس، لا كمان والوحوش والبهائم يقضي بينهم. يعني لو حد من الحيوانات قرن والأخرى جماء، يعني واحدة عندها قرن واحدة ما عندهاش قرن، اللي هي الجماء دي اللي هي ما عندهاش القرن دوت، فسبحان الله هو اللي أول واحدة ضربت الجماء، يوم القيامة هتطلع لي الجماء قرن وهتضربها، وسبحان الله بعد كده هيبقوا تراب بأمر من ملك الملوك. حتى إن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.